ولهذا ظل الفلاسفة، ولئن كان الناس يسمونهم فلاسفة ينسبونهم إلى الإسلام، وفي الحقيقة بعضهم لا ينسب للإسلام نظرا لأقواله المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يميز أو يتميز أهل السنة والجماعة بخصيصة أنهم يأخذون عقيدتهم على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بفهومهم هم، وإنما يأخذون بفهم الصحابة، وفهم الصحابة هو العمدة نظرا لأنهم عاصروا التنزيل وأدرى بمقاصد الشرع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم كل شيء ولم يترك عليه ولم يترك شيئا من أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها لهم، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. وبذلك كان اعتمادنا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا قويا في مصادر التلقي. ونجد ذكر في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا بالأمس إن سلف الأمة دائما ينتسبون للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما تميز به، فكتب في رسالته لعبيد الله بن يحيى كما روى الإمام ابن الجوزي بسنده عن عبد الله ابن الإمام أحمد، قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان يبين له منهجه رضي الله عنه وأرضاه، لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابه أو عن أصحابه رضي الله عنهم، أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود ونجد أمرا عجيبا وتنبيها لطيفا هنا. مسائل الاعتقاد نجد أنها جاءت تلقينية: قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا. كلها مسائل عقيدة تلقن الأمة إلى قيام الساعة أن تتمسك بها، مما يدل على أنها توقيفية يتبع فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه ويؤمن به في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. بعد أن أخذنا مصادر العقيدة ننطلق فنتكلم سريعا حول ما تتميز به العقيدة الإسلامية، ونقول إنها تتميز بمزايا. أول هذه المزايا أن العقيدة تعتبر من الأمور الغيبية، إذ لا يعلم حقائقها، وإن كنا نعلم مدلول اللفظ وإنما فيما يتعلق بذات بكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نحن نعلم أن لله ملائكة، لكن كيف هؤلاء الملائكة؟ ما طولهم؟ ما لونهم؟ ما الذي يعني مع مهمتهم؟ 100% دقيقة. ورد لنا بعض من الملائكة لهم بعض من المهمات، ورد لنا بعض من صفاتهم، ورد لنا بعض من وظائفهم رضي الله عنهم، ورد لنا بعض من أصنافهم، لكن الحقائق والكيفيات لا نعلمها. منها كذلك فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، نحن نعلم بأن الله موجود ونعلم بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتصبح هذه الأصول، بعض من هذه المسائل الاعتقاد، غيبية لا يمكن إطلاقا أن ندركها إلا على ضوء الكتاب والسنة. منها كذلك أنها توقيفية، ويقصد بالتوقيفية أنه يتبع فيها الكتاب والسنة، وهذا تتميز بها، فلم يجعل الله للعقول فيها مجالا. ولذلك نقول إنها ليست محط لاجتهاد أحد من العلماء، وليس لأحد أن يغير مسائل الاعتقاد بوجه من الوجوه. منها أنها عقيدة وسط، وتتميز وسطية هذه العقيدة في أمور كثيرة، والوسط هنا يقصد به أنها عقيدة بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، فليست كالعقائد الأخرى التي فيها نوع من الانحراف والتغير والزيادة والنقص. ولذلك نجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الأديان كلها، ففي اليهود هم الذين وصفوا الله بالنقائص وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا قبحهم الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ونجد أنها في المقابل وسط بين الطائفة النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفوه بأن أعطوه صفات للرب سبحانه وتعالى، وجعلوه له حق التصرف في الإحياء والإماتة، وله حق التصرف في الكون كله، وأصبح أهل السنة وسط بين هؤلاء، فأثبتوا أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهكذا في مسألة العبودية، فهم وسط بين الدهريين الذين ينكرون وجود الله تعالى بالكلية، وكذلك في عصرنا الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، وفي الدهريين الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وبين الطوائف المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة، فقريش حول الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله، وجاءت هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لتعلن للناس أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وعجبت قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مستنكرين لهذه الألوهية. وهم كذلك وسط في أمور متعددة، ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على وسطية أهل السنة والجماعة بكلام نفيس بين فيه أنهم وسط بين الملل السابقة، كما أنهم وسط بين الطوائف التي نعيش أو تعيش بين ظهراني المسلمين، فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين المشبهة والمعطلة، فالمعطلة نفت الصفات كلية وقالوا إن الله ليس له الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى، ووسط بين المشبهة الذين يقولون إن يد الله مثل يدي وسمع الله مثل سمعي، قاتلهم الله أن يفكون، فإن هذا أمر لا يجوز لنا بوجه من الوجوه، بل لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسط بين القدرية الذين ينفون القدر، وهذا ينطبق على المعتزلة، وكذلك الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله. وسط بين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم خارجين من الإسلام، وبين طوائف تؤله بعضا من الصحابة وتعظمهم وتجعل لهم تصريفا في الكون وتدبير، ولذلك أصبح أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفة، ولسنا بصدد الحصر لوسطية أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. من المزايا أن عقيدة الإسلام عقيدة ثابتة، وهي لا تتغير على مر العصور والدهور أبدا، وسبحان الله من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل يريد أن يسلم فيقول له اشهد بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونحن في عصرنا من أراد الإسلام نأمره بقضية الشهادتين، ونجد عقيدتنا التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدتنا الآن، بل إن من تمسك بها سيستمر إلى قيام الساعة، لا زيادة هناك ولا نقص. ونجد في مقتضى الثبات هذا بمعنى أنه لا يجوز تطويرها على مر العصور أبدا، وسبحان الله إنك إن تنطلق إلى تاريخ الكنيسة ترى عجبا، في كلما مر عليهم قرن أو قرنين اجتمعت مجلس الكنائس فطوروا العقيدة لتناسب العصر، وما من عصر إلا وتجد فيه تجديدا وتغييرا. أما عقيدتنا نحن هي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما كان عليها الإمام أحمد رحمه الله، هي ما كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي ما كان عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى قيام الساعة، هي ثابتة لا يجوز تغييرها ولا يمكن أن يزاد فيها ولا أن ينقص منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وذكر أنها أي إلى قيام الساعة، وذكر شيئا من خصائصها ومن صفاتها، ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. منها من المزايا أن العقيدة الإسلامية لا تتعارض مع العقل السليم أبدا، ولذلك نجد في القرآن جاءت آيات بأمر العقل بقضية التدبر، فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إلى غير ذلك، لفتة للعقل بأن يتأمل في هذه الأمور وأن يتمسك بها. وليس هناك نص أبدا يخالف العقل في مسائل الاعتقاد إطلاقا، ولذلك قلنا إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولكنها لا تأتي بما تستحيله العقول. منها كذلك أن عقيدة الإسلامية عقيدة مبرهنة، فما من جزئية من جزئياتها إلا ويوجد لها نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك اعتقد بهذا الشيء دون أن يوجد نص من كتاب وسنة فلا تقبله أبدا. ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، جاءت قل هاتوا برهانكم، أعطونا دليل على هذا الشيء، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن دخول الجنات ودخول النار لا يكون إلا على مسائل الاعتقاد، ولهذا ذكر الله عن اليهود لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني أنكم لا دليل لكم ولا حجة، بل إنكم مفترون على الله. فلذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة مبرهنة تتبع قضاياها وجزئياتها بالحجة الدامغة وبالدليل الناصع الصحيح الثابت عن الوارد في كتاب الله أو وارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك أن العقيدة الإسلامية ليس فيها شيء من التناقض والتعارض أبدا، ولذلك لا نجد تعارض بين آيات القرآن ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين جزئيات العقيدة بعضها ينقض بعضا، بل كلها بعضها يوافق بعضا ويؤيد بعضا، وتمشي في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المزايا كذلك أن العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة، وتميز وضوح هذه العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك لا نجد في مسائل الاعتقاد شيئا من الغموض، ولئن كان وجد عند بعض الناس شيئا من الغموض فلعل السبب في ذلك جهل هذا الإنسان بمعتقده وعدم معرفته له، وإلا فإن مسائل العقيدة لا غموض فيها أبدا، كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في مسائل الاعتقاد لا يخبأ على أحد ولا يقال لأحد إنك لم تبلغ الرتبة فلا يمكنك أن تصلك هذه المسائل الاعتقاد، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذه العقيدة على أبي بكر وعمر كما يعرضها على الأعرابي الذي يتبع الإبل ويتبع الرعي وغيره، وهو قد يكون من أقل الناس معرفة ودراية. لم يخبئ النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته على أحد، بل لم يكن النبي يقول لمن ليس له علم إنك لم تبلغ الرتبة، انتظر فترة من الزمن حتى تترقى وتصل إلى مرتبة تعرف فيها مسائل الاعتقاد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل ومع ذلك يأمره بأصول الاعتقاد والإيمان، ويأتيه سيد القوم وربما العالم وربما أعلى الناس رتبة ويعرض عليه أصول الاعتقاد كما يعرضها على هذا وهذا سواء، يأمرهم بتأصيل هذه المسائل الاعتقادية. والعجب أننا نجد في الديانة النصرانية إنه لا يمكن أن توجد مسائل غامضة، وكم نجد من الناس الذين دخلوا في دين الله تعالى من النصارى سبب إسلامهم ما يجدون من الوضوح ولله الحمد في مسألة التوحيد وفي مسألة العقيدة، ويجدون إشكالات وغموض في مسائل الاعتقاد عندهم، ولو سألوا عتب عليهم ولم يقبل منهم أن يسألوا نظرا لأنها مراتب عندهم. ويشابه النصارى غلاة الصوفية الذين يقولون إن من سأل منح أو سحبت منه بركة العلم ولم يستفد من الشيخ، ويقال إنك لم تصل إلى رتبة انتظر حتى يرقيك الشيخ إلى هذا المستوى. هذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة وليس في عقيدة سلف الأمة. تعرض العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل أحد من أراد أن يستفيد منها، فهي ولله الحمد واضحة وبينة بيانا كاملا. ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم يرسي معالم العقيدة ويؤصلها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن ولله الحمد فيها شيء من الغموض. من الأصول التي مما تتميز به كذلك أنها عقيدة فطرية، ويقصد بأن فطرية هذه العقيدة أنها لا تعرض على صاحب فطرة سليمة إلا قبل هذه العقيدة قبولا تاما ورضي بها ولم يجد شيئا من المعارضة في نفسه لهذه العقيدة، بخلاف العقائد الأخرى فكم تجد فيها من الغموض، وكم تجد أن النفوس تنفر منها ولا تقبلها. كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثت المناقشة مع النجاشي رحمه الله ورضي عنه، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونئد البنات ونأتي الفواحش ونأكل الربا ونسيء الجوار إلى غيره، ولكن أتانا الله بهذا الدين بما جاء به محمد بأمر بتوحيد وبحسن الجوار وبر الوالدين وبصدق الحديث والأمانة. فقال النجاشي بعد ذلك قابلا لهذا الدين لأنه على الفطرة، قال: إن هذا الذي أمر به محمد لهو الذي أمر به عيسى وأمر به موسى عليهم الصلاة والسلام. منها كذلك قالوا بأنها عقيدة شاملة، ويقصد بها أنها العقيدة شاملة لجميع جوانب الحياة وتغذي نفس الإنسان واحتياجه، وإن الإنسان سبحان الله يجد في نفسه فراغا ويحتاج إلى شيء من الإجابات على أمور كثيرة، يحتاج إلى الإجابة لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، إلى أين ينتقل إذا مات، ما مصيره بعد الموت، إلى غيره، أسئلة ملحة تحتاج إلى إجابات. ولله الحمد توجد في عقيدة الإسلام واضحة بينة، ولذلك الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك مما تتميز به العقيدة الإسلامية من النصوع والوضوح. ننتقل إلى عنصر آخر وهو منهج السلف في تقرير عقيدة في تقرير العقيدة. يتميز سلف الأمة بمنهج فريد على سائر الطوائف كلها، ونجد أن هناك مناهج عديدة، للمعتزلة مناهج وللخوارج مناهج، ولكل طائفة منحرفة لها منهج في تقرير مسائل اعتقادها. أول ما يتميز به سلف الأمة في تقرير العقيدة تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الاعتقاد وعدم رد شيء منها، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وجعل الله الكتاب والسنة باقيتين إلى قيام الساعة خالدة يستفيد الناس منها في مسائل النزاع والاختلاف، وبينه الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الله والرسول، جاءت الأمر بالرد إلى الله والرسول في مسائل الاختلاف. منها الأخذ بما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة، بل في المسائل كلها في الفروع وفي مسائل الأصول، يعني في أصول الإيمان وفي مسائل التشريع التي وردت في صلاة وزكاة وغيرها. منها كذلك عدم الخوض في مسائل الاعتقاد في بما ليس للعقل فيه مجال، وهي بما يتعلق بالمسائل الغيبية، فإن العقل له حدود معينة، ومن منهجهم أن رحمهم الله ورضي عنهم أنهم لا يقحمون العقل فيما لا يقدر عليه أبدا، ولا يجعلون العقل يتجاوز الحدود التي جعله الله له من الحدود، فلا يجاوزونه الحد الذي حده الله له. ولذلك انضبطت عقولهم وانضبطت قلوبهم وجوارحهم، فلم يوجد عندهم شيء من الانحراف. منها كذلك عدم مجادلة أهل البدع ومجالستهم، ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود التي لا يستفاد منها، وليس المعنى ذلك أن لا يرد على المبتدعة وأن لا يبين بطلانهم. فلقد وقف أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى وفي وجوه المبتدعة وألقموهم الحجر، فشيخ الإسلام ابن تيمية كم له من الصولات والجولات، قبله الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المبتدعة مبينين بطلان ما هم عليه وانحرافهم عما كان عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالمجادلة تلك المجادلات التي تعقد في المجالس العامة، والمناظرات التي يجلس فيها الصغير والكبير ويسمع لها الذكر والأنثى والعالم وغير العالم، فتلك مجادلات ربما يكون لها نوع فيها خطر. ولقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل له: ألا تناظر المبتدعة والمعتزلة؟ وكان المعتزلة قد كان لهم صولات وجولات في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكانوا لهم الصدارة في تعليم الناس وفي الإفتاء وفي تدريس الناس وغيره، وكانوا يعقدون المناظرات أمام الناس في المساجد وغيره. ولما قيل للإمام أحمد: ألا تناظرهم؟ قال: ليس من نقص في قضية المناظرة والمجادلة، وإنما أخشى أن أرد ردا فلا يفهمه بعض من الحضور، فيكن لبعضهم فتنة، يعني أنه يوجد في قلبه نوعا من الشكوك. وإلا فإن أئمة أهل السنة قد ألفوا الكتب وقد ناظروا هؤلاء المبتدعة وبينوا عوارهم وفضحوهم رحمهم الله ورضي عنهم. منها كذلك من منهجهم قلنا عدم مجالسة المبتدعة، ويقصد بالمجالسة تلك المجالس التي يطمئن إليها، بل الواجب أن يكون الإنسان بعيدا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر بهم. وكم من الناس تأثروا بمجالستهم بالمبتدعة، بل أعظم ما يكون من ذلك ضعف قضية الولاء والبراء في النفوس، مما يؤدي إلى قضية محبة المبتدعة والأنس بهم والبشاشة في وجوههم، وعند ذلك يضعف في نفسه النصح لهم ودلالتهم للحق ومناظرتهم وبيان الحق الذي قد تمسك به. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن حضور مجالس الحارث المحاسب وغيره، نظرا لأنه لديه شيء من مذهب الكلابية، وكان السلف يمنعون من حضور مجالس المبتدعة مخافة أن يتأثر الناس بفكرهم. منها كذلك من منهج أهل السنة في تقرير العقيدة الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم، ولعل ذلك يدل على أن الشيطان إلى الواحد أقرب، لكن من كان مع جماعة المسلمين من علماء الأمة ومن كبارهم ومن موجهيهم ومن الدالين للحق من العلماء والدعاة وغيرهم كان على الحق، خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بقضية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. أنبه تنبيها لطيفا في قضية أدب الطلب، ولعلي تذكرته نحتاج إليه، وهو قضية السؤال. ينبغي أن نعلم أن من منهج سلف الأمة في مسألة السؤال والإجابة عليه، كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون من الإجابة عن الأسئلة ولا يستشرفون لها. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم في آداب الطلب رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم إذ يسألون عن مسألة يحيلها على أخيه، قال فتبدأ كل يحيل على أخيه، ليس استشرافا للفتية. ونقول للأحبة: ينبغي لك إذا سئلت عن مسألة إن كان معك أو تعرف الحق فيها كالشمس فلا مانع من الإجابة، ولكن إذا وجد في المجلس من هو أعلم منك وأحسن منك في التأصيل والتفعيل فينبغي أن تسكت ولا أن تستشرف لها. ولهذا روي أجرأهم على الفتية أجرأهم على النار، ولأن قضية بيان الحكم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره إن هذا بيان أن هذا هو قول الله أو هذا هو الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإفتاء في هذه الأمور خطره عظيم لأنه ينسب إما إلى الله في قضية الحكم أو أن هذا هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب على الإنسان أن يربي نفسه على قضية الورع عن الإفتاء. ولهذا ذكر بعض السلف رحمهم الله تعالى مبينا واقعا كان يعيشه ومحذرا منه: إنكم لتفتون في أمور لو كانت في عهد عمر لجمع أهل بدر وجمع كبار الصحابة يستفتيهم فيها. والعجب نجد بعضا من المبتدئين في طلب العلم يفتي في قضية الطلاق بالثلاث، ويفتي في مسائل الحيض، ويفتي في مسائل عظيمة، يعجب الإنسان كيف يجرأ، سمع فتوى وانطلق بها، وليس الأمر بقضية الفتوى أنه عرفها ثم يلقيها، بل إنه يقيس عليها وينظر لها ويعطي مسائل متعددة استنباطا من هذه، وما علم أنه ربما يقع في أمر ويخطئ فيه ويصبح هذا الرجل يتدين لله بغير علم، فأصبح هذا الإنسان قد أضله بدلا من أن يهديه إلى هذا الأمر. أتذكر قصة من اللطائف، وهي قصة مع شيخنا العلامة حفظه الله أمد في عمره، وأقول للأحبة أرسل القاعدة التي قد مضت: كلما ازداد علمك كلما عرفت بأنك على جهل وتحتاج إلى زيادة علم. أتذكر أني زرت شيخي حفظه الله وأمد في عمره مع أحد العلماء الكبار، وهو في مصاف علمائنا الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، وكان كنت معه في استفتاء في بعض المسائل جمعناها لعرضها على شيخنا العلامة، وكانت في مسائل من المسائل المعضلة، وجاء العالم الكبير الذي جئت معه يعرض على الشيخ بعضا من هذه المسائل، ثم لما عرض عليه السؤال قال: إننا لم نجد كلاما لأهل العلم كثيرا وبضاعتنا في هذه المسألة قليلة. فقال عالم الأمة شيخنا العلامة أمد الله في عمره: كلنا قليل العلم، كلنا قليل العلم. فوقفت مبهورا، عالم كبير وفي مصاف كبار العلماء ومع ذلك يقول قليل العلم، وعالم الأمة يقول كلنا قليل العلم. وأقول للأحبة: إذا كان هذا كلام العلماء الكبار فمن نحن أمام هؤلاء؟ مما يوجب لنا أن نحرص على الزيادة في العلم وعلى الحرص على القراءة والتحصيل والاستفادة شحذا للهمم في المواصلة وفي الطلب، وهذا هو الواجب علينا أن نسير على ضوئه. ننطلق إلى الشطر الثاني، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رزق الهدى من للهداية يسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قال رزق الهدى، ولعلنا نشم من قوله رزق الهدى حسن تلطف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث لم يأنف من هذا السؤال: ما هي عقيدتك أنت؟ بل تلطف به، ويظهر من هذه أن الشيخ الإسلام ابن تيمية من هذه العبارة أنه يدعو له بالهداية إلى صراط الله المستقيم وإلى المعتقد الصحيح، وأن الهداية هي بيد الله وحده لا شريك له. ونستفيد فائدة أن السؤال عن الأمر الذي يشكل على المسلم من أعظم أسباب الهداية ومن أعظم أسباب تحصيل العلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال. وينبغي أن نعلم من قول المؤلف رزق الهدى من للهداية يسأل أنه ليس كل سؤال يكون سببا للهداية، وإنما السؤال الذي يكون مقصد الإنسان به معرفة الحق والتمسك به والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الذين يهدون. ولكن الأسئلة التي كان يطلبها المشركون من محمد صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولن نؤمن لك حتى تنزل لنا من كتابا من السماء نقرأه، ولن نؤمن لرقيك، تجد أنهم أسئلة لا يريدون منها الحق، فهؤلاء لم يرزقوا للهداية. وينبغي أن نستفيد هنا فائدة أنه ينبغي للمسلم أن يكون همه وقصده الوصول للحق والبحث عنه، فإذا كانت هذه نيته فإن الله يوفقه